الله عز وجل من علينا بنعمة العقل، نتفكر فيه، نتدبر، نفهم، نتخيل. بس في ناس كتير ما بتستخدمش طاقة التخيل بشكل إيجابي، مع إن لحظة تخيل واحدة بس ممكن تغير لك حياتك كلها.